بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نسألك إيمانا راسخا وعلما نافعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الأفاضل في المجلس الثالث من مجالس الإيضاح في علوم البلاغة، وكنا قد وصلنا إلى الصفحة 59 وفق الطبعة المتوافرة بين يدي، وعنوانها تنبيه. فمن يتفضل منكم بالقراءة؟ بارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين: اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب، فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهما، ثم اختلفوا فقال الأكثر منهم صدقة مطابقة صدقه مطابقة حكمه للواقع. نعم، صدقه مطابقة حكمه للواقع. أعد العبارة إذا تكررت مع الضبط. صدقه مطابقة حكمه للواقع. أحسن. نعم. وكذبه عدم مطابقة حكمه له. هذا هو المشهور وعليه التعويل. وقال بعض الناس: صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر صوابا كان أو خطأ. إذا تفضلت. نعم. وقال بعض الناس: صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر لاعتقاد المخبر صوابا كان أو خطأ. وكذبه عدم مطابقة حكمه له، واحتج بوجهين. واحتج له بوجهين. نقف قليلا بارك الله فيكم. نتذكر معا كما مر معنا في المجلسين السابقين أن الكلام إما أن يكون له واقع في الخارج وإما أن لا يكون. فإن كان له واقع في الخارج كان الكلام خبرا. فعندما أقول مثلا: قرأت اليوم في كتاب الإيضاح، أي أن القراءة موجودة في الواقع وأنا أخبر وأعطي هذه المعلومة على أنها معلومة وقعت أو لم تقع ليس المهم، لكن أنها يمكن أن تقع في قبل الكلام، ويعني له خارج الكلام. عندما أقول مثلا: عاد المسافر، هذا خبر، أعطي خبرا له واقع خارج هذا الكلام، فهذا يسمى خبرا. أما إذا الكلام لا واقع له في خارجه فهو الإنشاء. فعندما أقول: يا محمد، هذا نداء، أنشأت هذا الكلام من عندي، لا واقع له قبل أن أتلفظ به. عندما أقول: أذهبت اليوم إلى الجامعة، أطرح سؤالا، فالكلام هنا أنشأته أنا بصفة المتكلم، أنشأت هذا الكلام وبدأته بنفسي وليس له واقع خارجه قبل أن أتلفظ به. فالكلام هذا يسمى إنشاء وذاك يسمى خبر. وعلى هذا قال البلاغيون: إن الكلام على قسمين: خبر وإنشاء. الخبر ما يكون له واقع خارجه، والإنشاء ما لا يكون له واقع خارجه، أي خارج الكلام. نبدأ بالخبر. الخبر كما فهمنا سابقا أيضا أنه ما يصح أن يقال فيه إنه صادق فيه أو كاذب، سواء بعضهم قال لذاته وبعضهم لم يجد يعني ضرورة لإضافة كلمة لذاته أو في ذاته. إذن المعيار الذي نحتكم إليه في معرفة هذا الكلام هل هو خبر أم إنشاء، ننظر في الكلام، هل في هذا الكلام يصح أن يقال فيه إنه صادق أو كاذب أو لا أم لا يصح؟ فإذا كان يصح فهو خبر. عاد المسافر يصح أن يقال في هذا الكلام إنه صادق فيه أو كاذب. قد يكون المسافر قد عاد فعلا فالمخبر صادق، وقد لا يكون المسافر قد عاد ويكون الكلام على وجه الكذب، على وجه الكذب وليس على وجه الصدق، ويكون قائله كاذب. طيب الآن ما المعيار الذي نحكم عليه بالصدق أو الكذب؟ يعني بمعنى آخر، متى يكون الكلام صادقا بالاحتكام إلى ماذا، ومتى يكون كاذبا أيضا بالاحتكام إلى ماذا؟ فقالوا في البداية الأكثر، أكثر البلاغيين قالوا بأن الاحتكام يكون إلى الواقع، نظرا لأننا قلنا بأن الخبر له واقع خارجه. إذن نحتكم إلى الواقع، فإن كان الكلام مطابقا موافقا لهذا الواقع كان الكلام صادقا، فالصدق هو موافقة الكلام أو مضمون الكلام لواقعه. أما الكذب فهو مخالفة الكلام للواقع. فاتفقوا إذن المعيار الذي نحتكم إليه في عملية الصدق والكذب هو الواقع. هناك رأي آخر قال به المعتزلة، قالوا لا، ليست المشكلة في الواقع، المعيار هو الاعتقاد، فالإنسان قد يعبر عن اعتقاده هو دون أن ينظر إلى حقيقة الأمر في الواقع، فيكون صادقا إن كان كلامه موافقا لاعتقاده، ويكون كاذبا إن كان كلامه مخالفا لاعتقاده. إذن لدينا الآن رأيان، الرأي الأول الاحتكام إلى الواقع، الرأي الثاني الاحتكام إلى الاعتقاد. الآن الخطيب القزويني يبدأ بمناقشة الرأي الثاني وهو رأي المعتزلة، يعني عندما قال وقال بعض الناس، يقصد المعتزلة ويقصد رأسهم واصل بن عطاء الذي كان رأس المدرسة المعتزلية. ماذا يقول هؤلاء؟ يقول صدقه أي صدق الخبر مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر، لاعتقاد المخبر. يعني المسيحي يقول لك أن النصراني آخر الأديان السماوية، هو يعتقد ذلك، إذا هو صادق فيما قال، هو صادق فيما قال. لو قال المسيحي الإسلام آخر الأديان السماوية وهذا مطابق للواقع لكن مخالف لعقيدته بصفته غير مسلم، إذن هو ليس بصادق. هكذا عند المعتزلة. يناقش هذه المسألة مناقشة عقلية، فيقول ماذا يقول؟ أولا يعطينا واحتج له بوجهين، احتج له وجهين، يعني النظام أو المعتزلة احتجوا لرأيهم بدليلين. ما الدليل الأول؟ تفضل اقرأ لنا الدليل الأول الذي أورده المعتزلة على أن الحكم على الكلام بالصدق أو الكذب هو الاعتقاد وليس الواقع. تفضل يا أبا عبد الله. أحدهما أن من اعتقد أمرا فأخبر به ثم ظهر خبره خلاف الواقع يقال ما كذب ولكنه أخطأ، كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت في من شأنه كذلك ما كذب ولكنه وهم. إذا تفضلت نعيد القراءة مرة ثانية مع الانتباه لضبط بعض الكلمات. أعد القراءة مرة ثانية لا بأس. أحدهما نعم، أن من اعتقد أمرا فأخبر به ثم ماذا فأخبر؟ لماذا بنيت للمجهول؟ لماذا بنيت للمفهوم؟ لماذا فأخبر؟ هو يتحدث عن شخص. أحدهما أن من اعتقد، يعني أن الذي اعتقد أمرا فأخبر به، يعني هذا الشخص وأخبر به، اعتقد بعقيدة فأخبر بعقيدته وفق عقيدته وفق ما يؤمن به أو ما يعتقد به. إذن فأخبر به ثم ظهر خبره بخلاف الواقع، يعني أخبر خبرا هو يؤمن به وظهر له بعد ذلك بأن هذا الخبر معاكس أو مخالف للواقع، يقول عنه ما كذب ولكنه أخطأ. إذن لا يصفونه بالكذب، لماذا؟ لأن كلامه مطابق لاعتقاده ولو خالف الواقع. هو يعتقد بأن الجامعة افتتحت أبوابها، قال افتتحت الجامعة أبوابها، والجامعة لم تفتتح أبوابها بعد، وليس بكاذب عنده، إنما هو مخطئ، يصفونه بالخطأ ولا يصفونه بالكذب. وعطانا شاهد على ذلك كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت في من شأنه كذلك، يعني في نفس المسألة في نفس المساق كذلك، ماذا قالت رضي الله عنها؟ ما كذب ولكنه وهم. نقول وهم ووهم، لدينا اللغتان وهم ووهم، ووهم بمعنى غلط، غلط أو أخطأ أو سهى. إذن هم يقولون بأن عائشة رضي الله عنها في مثل هذه الحالة لم تصفه بالكذب، إنما وصفته بالخطأ بالغلط. فأنتم لماذا تقولون أنه تصفونه بالكذب؟ ما الرد على كلامهم؟ هذا رأي المعتزلة. ما الرد على كلامهم؟ تفضل. ورد، تفضل. ورد بأن المنفي تعمد الكذب لا الكذب، بدليل تكذيب الكافر اليهودي إذا قال الإسلام باطل، وتصديقه إذا قال الإسلام حق. فقولها ما كذب مؤول بما كذب عمدا. إذن رد الأفرز تكرمتم عليه، ورد بأن المنفية الذي نفته عائشة رضي الله عنه ما كذب، بأن المنفية هو تعمد الكذب للكذب، يعني الذي نفته ما كذب أي ما تعمد الكذب. عندما قالت عائشة رضي الله عنها في مثل ذلك الموقف ما كذب، تقصد أنه لم يتعمد الكذب. إذن لاحظ، ورد يعني رد الوجه الذي قال به المعتزلة، رد بأن المنفي، ما هو المنفي؟ ما كذب، تعمد الكذب للكذب. إذن المقصود هو لم يتعمد الكذب، أي أن السيدة عائشة قالت رضي الله عنها لم يتعمد الكذب ولكنه وهم. بدليل، ما الدليل على صحة هذا الكلام؟ بدليل تكذيب الكافر كاليهودي. اليهودي إذا قال الإسلام باطل ماذا نقول له؟ اليهودي الإسلام باطل، هذا موافق لعقيدته لكنه مخالف للواقع، هل نقول له أخطأت أم نقول له أنه كذبت؟ نصفه بالكذب لأن كلامه يخالف الحقيقة التاريخية ويخالف الواقع الذي عاشته الأمم غابرة وأمم كثيرة وعديدة وقرت به. إذا قال الإسلام باطل إذن هذا رد على رأي أولئك، وتصديقه إذا قال الإسلام حق، نحن نصدق إذا أتى واحد يهودي أو غير مسلم قال الإسلام حق، نعم الإسلام حق، أنت صادق فيما قلت. لماذا؟ لأن هذا الكلام مطابق للواقع ولو أنه مخالف لعقيدتي، هذا مخالف لعقيدتي لكنه مطابق للواقع، فإذا هو صادق بالكلام صادق. لذلك فقولها ما كذب متأول بما كذب عمدا. واضح المسألة؟ إذن هم أراد المعتزلة أن يؤكدوا رأيهم بأن الحكم على الكلام بالصدق أو الكذب عائد على الاعتقاد بكلام سيدتنا عائشة رضي الله عنها بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. رد عليهم الخطيب، رد عليهم الخطيب القزويني وقال بأن السيد عائشة تقول هنا أي لم يتعمد الكذب، ولم تقل بأن الكذب على إطلاقه عمدا أو غير عمد، إذن هو لم يتعمد الكذب. هذا الحجة الأولى والرد على الحجة الأولى. الحجة الثانية التي قال بها المعتزل ماذا قالوا؟ تفضل. الثاني قوله تعالى والله يشهد بك المنافقين لكاذبون، كذبهم في قولهم إنك لرسول الله وإن كان مطابقا للواقع لأنهم لم يعتقدوه، وأجيب عنه بوجوه. طيب قبل تفنيد رأي المعتزلة، رأي المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون الدليل على أن الحكم بالصدق أو الكذب وفق الاعتقاد هو قوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، الآية من سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الآن هو يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إذن الله سبحانه وتعالى اعتبرهم كاذبين أو عدهم كاذبين أو وصفهم بالكذب. لماذا؟ لأنهم قالوا إنك لرسول الله، مخالف لعقيدتهم، مخالف لعقيدتهم، وإن كان مطابقا للواقع، هو رسول الله حقيقة هذا مطابق للواقع لكنه مخالف لعقيدتهم، والله سبحانه وتعالى وصفهم بالكذب. إذن وصف الكلام بالصدق والكذب قائم أو عائد إلى مطابقته أو عدم مطابقته للاعتقاد لأنهم لم يعتقدوا، واضح. الآن تفنيد هذا الرأي، الإجابة عن هذا الرأي، ماذا يقول الخطيب القزويني في الرد على هذا الرأي الذي أورده المعتزلة؟ ماذا يقول؟ أحدها، تفضل. أحدها عدة أوجه أو عدة دلائل على رد على هذا التوجه. نعم، الدليل الأول أحدها، أحدها أن المعنى يشهد شهادة باطأت فيها قلوبنا ألسنتنا كما يترجم عنه القلوب، واطأت فيها، يعني هنا في عنا إشكالية في الفاعل والمفعول به لأن المعنى سيختلف. نعم، أن المعنى معنى نشهد والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، المعنى المقصود هنا نشهد شهادة، هذه الشهادة التي نشهد بها واطأت فيها قلوبنا ألسنتنا. إذن أيهما الأسبق في النطق، أيهما الأسبق في هذه الشهادة؟ هو اللسان. إذا كان قلنا واطأت فيها قلوبنا ألسنتنا، إذن هي مستقرة، إذن هم مؤمنون ولسانهم تابع لقلوبهم، لكن ليس هذا المعنى الذي يريدونه هم، إنما هم يريدون أن يقول نشهد شهادة ألسنتهم قلوبهم وافقت ألسنتهم، يعني نطقت الألسنة أولا دون إيمان، دون عقيدة، دون إيمان، دون عقيدة. نعم، واطأت فيها قلوبنا ألسنتنا كما، تفضل، كما يترجم عنه إن واللام، وكون الجملة اسمية في قولهم إنك لرسول الله، فالتكذيب في قولهم نشهد، وادعائهم في المواطأة فيها المواطأة، ادعائهم فيها المواطأة لا في قولهم إنك لرسول الله. إذن الآن الرد الأول واضح بأن المقصود بالآية الكريمة هو الشهادة، الشهادة هو نطق اللسان إما بما يوافق المعتقد أو بما يخالف، بما يوافق المعتقد أو بما يوافق الواقع. طيب هم عندما قالوا إنك لرسول الله هذا يوافق الواقع لكن لا يوافق ما في قلوبهم من عقيدة، لا يوافق ما في قلوبهم من عقيدة، لذلك يقول واطأت فيها قلوبنا ألسنتنا، يعني قلب بدأ، يعني هو الذي يجب أن يواطئ ألسنته، يجب أن يوافق ألسنته، فإذا يعني يظهرون على ألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ما ليس في قلوبهم، كما يترجم عنه إن ولا، يعني يترجم يبين، استخدم أدوات التوكيد أدوات التوكيد متى نستخدمها؟ لاحظ الآية الكريمة، إنك لرسول الله. أولا لدينا جملة اسمية فعلنا تأكيد بإن، فعلنا التوكيد الثاني باللام المزحلقة للام الابتداء في الأساس وتفيد التوكيد. إذا لدينا مؤكدان إضافة إلى ما في الجملة الإسمية من ثبات وثبوت. إذا عندما استخدموا التوكيد معنى ذلك فيهم شك، لأن إحنا هذا يأتي إن شاء الله تعالى بأضرب الخبر، أنه من أضرب الخبر الابتدائي والطلب والإنكاري. فإذا كان لدينا مؤكد فأكثر مؤكدان، لدينا مؤكدان فأكثر، إذن المستمع أو المخاطب منكر، إذن هم في قلوبهم منكرون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم نطقوا بذلك بألسنتهم. هذا الرد الأول عليه، وهذا تحليل لغوي بلاغي. الرد الثاني عليهم، ما هو الرد الثاني عليهم؟ تفضل. وثانيها أن التكذيب في تسميتهم إخبارهم شهادة، لأن الإخبار إذا خلى عن المواطأة لم يكن شهادة في الحقيقة. نعم، الشهادة عندما شهادة أتت من شهدة، شهد الشيء يعني رآه، فإذا استخدموا أنهم قالوا بأن هذه الشهادة نشهدوا، قالوا إن والله يشهد، عفوا إنك ماذا قالوا؟ نشهد إنك لرسول الله، قالوا نشهد. إذا هم كاذبون فيما قالوا، لأن الشهادة تعني الرؤية الحقيقية. لاحظوا. وثانيهما أن التكذيب في تسميتهم إخبارهم شهادة، يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين لا كاذبون، أي إن المنافقون إن المنافقين لكاذبون في شهادتهم وليس في قولهم إنك لرسول الله. إن المنافقين لكاذبون في شهادتهم وليسوا كاذبين في قولهم إنك لرسول الله. لماذا؟ لأن الإخبار إذا خلى من المواطأ، إذا لم يوافق اللسان القلب ويوافق الواقع، فهذه ليست شهادة، فهذه ليست شهادة في الحقيقة، لأن كلمة شهادة في اللغة شهد الشيء رأى. إذن عندما أقول شاهد معنى هذا رجل يعني يقول لي كلاما صادقا على واقع رآه، لمسه، عايشه، متأكد منه، وهم على غير ذلك. إذن التكذيب تكذيب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المنافقين كان في شهادتهم، فشهادتهم كاذبة وليس في قولهم إنك لرسول الله. إذن اتضح لدينا الردان، الرد الأول والرد الثاني على قول هؤلاء المعتزلة. وثالثها تفضل. وثالثها أن المعنى لكاذبون في قولهم إنك لرسول الله عند أنفسهم لاعتقادهم أنه خبر على خلاف ما عليه حال المخبر عنهم. ما عليه حال المخبر، مخبري عنه، ما عليه حال المخبر عنه. نعم. إذن الرد الثالث، إذا قلنا بأن المعنى هو لكاذبون في قولهم إنك لرسول الله، لو أخذنا في هذا المعنى فيكون فإن يعني كذبهم على أنفسهم، كذبهم على عندما قالوا إنك لرسول الله هم يكذبون على أنفسهم وليس على الآخرين، لأن الناس يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. ما الدليل على ذلك؟ لماذا هم يكذبون على أنفسهم في هذا القول؟ لاعتقادهم أنه خبر، يعني هذا القول إنك لرسول الله خبر، فيعتقدون أن هذا الخبر على خلاف ما هو عليه حال المخبر، يعني على خلاف ما يؤمنون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله. لاحظ، لاعتقادهم أنه خبر ما يعني الكلام إنك الرسول خبر، هذا خبر على خلاف ما عليه حال المخبر عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أصبح لدينا ثلاثة ردود واضحة محكمة على ادعاء المعتزلة أن المعيار في الحكم على الكلام هو الاعتقاد، وأيضا رد استدلالهم بقول عائشة رضي الله عنها أولا، ثم استدلالهم بالآية الكريمة من سورة المنافقين. انتهينا الآن من هذه المسألة، أصبح لدينا رأيان. رأي الأول بأنه هو المعيار الأساسي في الحكم على الكلام صدقا أو كذبا هو الواقع، وهذا المتفق عليه وهذا المعمول به وهو المعول عليه. والرأي المعتزلة وهو الذي يقول بأن المعيار هو الاعتقاد، وقد رد الخطيب القزويني هذا الرأي بحكمة ودلائل علمية لغوية واضحة. الآن سيعطينا أيضا رأيا ثالثا وهو رأي الجاحظ، والجاحظ أقرب إلى الاعتزال، يعني يقولون بأنه كان أيضا متأثرا بنظرية واصف العطاء والنظام والنظام البصري وما إلى ذلك، ولأن كان النظام هذا شيخ الجاحظ، شيخ الجاحظ. لكن جاحظ أيضا كان له رأي ثالث في هذا الشأن، نقرأ هذا الرأي تفضل. وأنكر الجاحظ اختصار الخبر بالقسمين، زعم أنه ثلاثة أقسام، صادق وكاذب وغير صادق ولا كاذب، لأن الحكم إما مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر له أو عدمه، وإما غير مطابق مع الاعتقاد عدمه. فالأول أي المطابق مع الاعتقاد هو الصادق، والثالث أي غير المطابق مع الاعتقاد هو الكاذب، والثاني والرابع أي المطابق مع عدم الاعتقاد وغير المطابق مع عدم الاعتقاد، كل منهما ليس بصادق ولا كاذب. طيب إذن الجاحظ له رأي ثالث، كما قلت الجاحظ يعني من تلاميذ والنظام، والجاحظ يعني متوفى عام 55 و200 للهجرة، ومعروف الجاحظ في مجال الأدب. يقول أن المعيار في الحكم على الكلام بالصدق أو الكذب ليس محصورا في هذين المعيارين فقط، الواقع أو الاعتقاد، إنما يمكن أن يكون هناك معيار ثالث، أو يقول بأن هناك معيار ثالث. ما هو هذا المعيار الثالث؟ يقول هنا لدينا الكلام إما أن يكون صادقا، وإما أن يكون كاذبا، وإما أن يكون غير صادق ولا كاذب. كيف ذلك؟ يعطينا الآن، لأن الحكم يعطينا إن الحكم إما مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر له، يعني عندما يقول المؤمن محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء خاتم الأنبياء، والرسالة الإسلامية المحمدية آخر الأديان السماوية، هذا مطابق للواقع ومطابق لاعتقاد المؤمن، هي الحالة الأولى، فهذا يحكم عليه بالصدق، مطابق للواقع ومطابق للاعتقاد. واحد ثاني قال واحد غير مسلم قال النصرانية مثلا آخر الأديان السماوية، يعني هذا مطابق لاعتقاده، مسيحي مثلا مطابق لاعتقاده لكنه غير مطابق للواقع، فيقول عنه هذا ليس بصادق ولا كاذب، ليس بصادق ولا كاذب. الآن لو كان الأمر الثاني أنه غير مطابق مع الاعتقاد بأنه غير مطابق، مع الاعتقاد بأنه غير مطابق، طيب لو قال واحد يحب حافظ إبراهيم قال أمير الشعراء في القرن العشرين حافظ إبراهيم، حافظ إبراهيم. إذن هذا غير مطابق للواقع، غير مطابق للواقع، ويطابق اعتقاده هو. إذن هذا أيضا ليس بصادق ولا كاذب، ليس بصادق ولا كاذب. طيب إذا قال واحد يعرف بأن أحمد شوقي هو أمير الشعراء في القرن العشرين وفق ما نصت عليه كتب التاريخ الأدبي، وقال إنه حافظ إبراهيم أمير الشعراء في القرن العشرين، هذا غير مطابق للواقع وغير مطابق للاعتقاد، إذن هذا كاذب، إذن هذا كاذب. طيب إذا طابق الواقع وخالف الاعتقاد، طابق الواقع وخالف الاعتقاد، قال مسيحي محمد رسول الله وهو لا يؤمن بذلك، وهو لا يؤمن بذلك، يقول الجاهل هذا ليس بصادق ولا كاذب. إذن أصبح لدينا عدة حالات وضع هو المعيارين معا، معيار الواقع ومعيار الاعتقاد. فإذا كان في توافق بين الواقع والاعتقاد كان الكلام إما صادقا وإما كاذبا، يعني بمعنى الكلام وافق الواقع ووافق الاعتقاد، ووافق الاعتقاد، فهذا الكلام صادق، هذا الكلام صادق. قال مثلا ماذا قال هنا لدينا، قال محمد كما ذكرت قبل قليل محمد آخر الأنبياء، رجل مؤمن مسلم محمد آخر، انتهينا من هذا. إذن هذا صادق كما ذكرت قبل قليل لو كريم. لكن إذا كان أيضا مخالف للواقع ومخالف للاعتقاد، مخالف للواقع ومخالف للاعتقاد، فهذا كاذب. أما بينهما إذا اختل تعاكس الاعتقاد مع الواقع فهذا ليس بصادق وليس بكاذب. لذلك قال فالأول أي المطابق مع الاعتقاد، المطابق أي المطابق للواقع والمتكلم معتقد فيه، مثل كالمثال الذي ذكرته قبل قليل، عائشة أم المؤمنين من أمهات المؤمنين، هذا كلام مطابق للواقع ومطابق لعقيدة المسلم، إذن هذا صادق. الثالث الذي قال أي غير المطابق مع الاعتقاد بأنه غير مطابق، يعني أصلا هو يعتقد بأن هذا غير موجود، مثل المسيحية مثلا غير مطابق مع المسيحية آخر الأديان السماوية، وهو يعني يعتقد بأن ذلك يعتقد بأن المسيحية أو مسلم قالها، مسلم قالها والعياذ بالله، فهذا غير معتقد فيها وغير مطابقة للواقع، فهذا لا يوصف بصدق أو كذب. إذن العملية يعني متداخلة عند الجاحظ بين الاعتقاد وبين الواقع، بين الاعتقاد وبين الواقع. يعني الآن لو يهودي قال اليهود شعب الله المختار، الآن هذا مخالف للواقع لكنه موافق لعقيدته، فهذا لا يوصف بصدق ولا كذب عند الجاحظ، علما أنه كاذب، لأنه هذا نحن لدينا أنه مخالف للواقع، مخالف للواقع. إذن الجاحظ يعني ذهب يعني مذهبا حاول أن يدمج بين الواقع وبين الاعتقاد. نعم تفضل. فصدق عنده مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده، والكذب عدم مطابقته مع اعتقاده، وغيرهما مع ضربان مطابقته مع عدم اعتقاده وعدم مطابقته مع عدم اعتقاده. نعم، هذا يعني تأكيد للأمثلة والشواهد التي ذكرتها قبل قليل، والأفكار الفكرة التي يعني وضحتها قبل قليل. نعم. واحتج نعم نعم نقف عند الآية الكريمة، تفضل. نعم، واحتج بقوله تعالى: أفترى على الله كذبا أم به جنة، فإنهم حصروا دعوى النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة في الافتراء والإخبار حال الجنون، بمعنى امتناع القلوب، وليس إخباره حال الجنون كذبا لجعلهم الافتراء في مقابلته، ولا صدقا لأنهم لم يعتقدوا صدقه، فثبت أن من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب. نتوقف قبل أن نأخذ الإجابة عن رأي الجاهل، نأخذ رأي الجاهل المحلل أولا. احتج الجاهل بأن هناك كلاما ليس بصادق ولا كاذب بقوله تعالى: أفترى على الله كذبا أم به جنة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، من سورة 7. طيب، وهذا القول من قول المشركين كفار، من قول الكفار المشركين. يقول الجاهل ماذا يقول؟ فإنهم حصروا دعوى النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة في الافتراء والإخبار، عندما قالوا: أفترى على الله كذبا أم به جنة. إذن حصروا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالافتراء اللي هو أشد الكذب أو الكذب، والإخبار أم به جنة. الإخبار أم به جنة يعني به جنون، يعني الإخبار حالة الجنون أو حال الجنون، واحد مجنون يخبر. فحصروا الموضوع في مسألتين، في يعني طريقين فقط، إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، إما بالافتراء وإما بالإخبار حال الجنون، بمعنى امتناع الخلو. طيب، وليس إخباره حال الجنون كذبا لجعلهم الافتراء في مقابلته. يعني يقول الجاحظ بأن أم به جنة هنا إخبار في حال الجنون، أهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون، فهل إخباره هذا لا يعد كذبا؟ لماذا يقول؟ لأنه وضع أم به جنة مقابل الافتراء، مقابل الافتراء. لأنه لو عدنا للنحو قليلا، أم هنا متصلة، أفترى على الله كذبا أم به جنة، هذه أم المتصلة التي تفيد التعيين، التي تفيد التعيين، بمعنى أي الشيئين واقع، افتراؤه أم جنونه. إذن وضعوا الجنون مقابل الافتراء، الجنون مقابل الافتراء، إذن الجنون غير الافتراء، إذن غير الكذب، هذا ما يريد أن يقول. إذن الإخبار حال الجنون غير الكذب، غير الافتراء. والإخبار حال الجنون بمعنى امتناع الخلو، وليس إخبار حال الجنون كذبا لجعلهم الافتراء في مقابلته، عكسه ضده أو مقابله، لأنه يعني يعين أحد أي شيئين أيهما، فهو وضع الإخبار حال الجنون مقابل الكذب لجعل الافتراء في مقابله، ولا صدقا، يعني لا يمكن أن يكون أم به جن الإخبار حال الجنون أنه صدق، لأنهم لم يعتقدوا صدقه، هم يعتقدون عكس ذلك، فثبت أن من الخبر ما ليس بصادق ولا كذب. إذن الجاحظ يقول أن في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن من الكلام ما يمكن أن يكون ليس بصادق ولا بكاذب، وهو الدليل الإخبار حال الجنون، ولا نستطيع أن نعتبره من الكذب ولا من الصدق. ما الرد على هذا الكلام؟ تفضل، ما هو الرد عليه؟ تفضل وأجيب عنه. نعم، وأجيب عنه بأن الافتراء هو الكذب عن عمد، فهو نوع من الكذب، فلا يمتنع أن يكون الإخبار حال الجنون كذبا أيضا. نعم، لجواز أن يكون نوعا آخر من الكذب، وهو الكذب لا عن عمد، فيكون التقسيم للخبر الكاذب لا للخبر مطلقا والمعنى افترى أم لم يفتر، وعبر عن الثاني بقوله أم به جنة، لأن المجنون لا افتراء له. لا افتراء له. طيب إذن الآن الرد على قول الجاحظ أن الافتراء المقصود به العمد في الكذب، أو الافتراء الكذب عن عمد، يعني واحد متعمد الكذب. لاحظوا بأن الافتراء هو الكذب عن عمد، فهو نوع من الكذب. يعني هنا الكذب إما أن يكون عن عمد وإما أن يكون عن غير عمد، فالافتراء هو الكذب عن عمد، والإخبار حال الجنون هو كذب لكن عن غير عمد، لأن المجنون لا عقل له، لا يمكن أن يتعمد قول شيء معين، لكنه كاذب عن غير عمد. إذن فهو نوع من الكذب، فلا يمتنع أن يكون الإخبار حال الجنون كذبا أيضا. إذن الافتراء تعمد الكذب، الإخبار حال الجنون عدم تعمد الكذب، إذن هو نوع من الكذب لجواز أن يكون نوعا آخر من الكذب، وهو الكذب لا عن عمد. إذن بقيت الآية الكريمة في ضوء اتهام هؤلاء المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب عمدا أو غير عمد. إذن الكلام إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. هذا الرد على الجاحظ على ضوء فهمنا للآية الكريمة. في ضوء ذلك النتيجة أن الكلام إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، ولا يمكن أن يكون أن يقول بأن هذا الكلام ليس بصادق وليس بكاذب. نعم، انتهينا الآن من تحليل هذه الآراء الثلاثة. إذن تلخيص ذلك أن المعيار في الحكم على الخبر بالصدق أو الكذب واحد، هو الواقع، مطابقة الكلام للواقع أو عدم مطابقته، وهو المعول والمعتمد عليه، وهو الذي سار عليه علماء البلاغة. رأي المعتزلة بأن الصدق والكذب في الكلام عائد إلى الاعتقاد. الجاحظ قال هناك يعني كلام صادق وهناك كلام كاذب وهناك كلام ليس بصادق ولا كاذب. وقد رد الخطيب القزويني رحمه الله على المعتزلة وعلى الجاحظ ليخلص إلى نتيجة، وهي أن المعيار في صدق الكلام أو كذبه هو الواقع، وأن الكلام إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، فلا يوجد شيء نقول عنه هذا كلام ليس بصادق وليس بكاذب. ندخل الآن في التنبيه الآخر. تفضل. نعم، تنبيه آخر، وهو ما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم. قال السكاكي: ليس من الواجب في صناعة وإن كان المرجع في أصولها وتفاريعها إلى مجرد العقل، أن يكون الدخيل فيها كالناشئ عليها في استفادة الذوق منها. فكيف إذا كانت الصناعة مستندة إلى تحكمات وضعية واعتبارات إلفية، فلا على الدخيل في صناعة علم المعاني أن يقلد صاحبه في بعض فتاوى إن فاته الذوق هنا، إلى أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق. وكثير التنبيه هذا، تنبيه إخوتي الأفاضل، تنبيه هذا يركز على نقطة واحدة مهمة جدا، بأن البلاغية أو الذي يريد أن يتصدى لعلم المعاني بل لعلوم البلاغة عامة عليه أن يتمتع بالذوق والملكة مع التمرين والاكتساب والتدريب والتدرب. لاحظوا معي ماذا يقول. يقول التنبيه آخر، وهو ما يجي وهو مما يعني من الذي يجب أن يكون على ذكر، يعني يذكره الطالب ويبقى في ذاكرته يتنبه إليه. ماذا قال السكاكي؟ ليس من الواجب في صناعة وإن كان المرجع في أصولها وتفارعه إلى مجرد العقل، ولو كان يعني العلم له علاقة بالعقل ويعتمد على العقل، لكن ماذا يقول؟ أن يكون الدخيل فيها كالناشئ عليه. نحن لدينا الآن كلمتان مهمتان، لدينا الدخيل ولدينا الناشئ. الناشئ الذي تربى في أحضان البلاغة والفصاحة والذوق الأدبي الرفيع، هذا نشأ على تعلم الطفل الذي ينشأ في أسرة تتكلم باللغة العربية، يسمع جملة عربية جميلة فصيحة خالية من التعقيد بليغة قادر على إيصال المعنى. طفل آخر لم يولد في هذه أو لم ينشأ في هذه الأسرة، نشأ في أسرة أخرى، وبعد فترة من الزمن أراد أن يتعلم اللغة، فهذا دخيل كمعظم الناس في زمننا في زمننا هذا. فهل هذا الدخيل مثل هذا الذي نشأ في أحضان هذه اللغة أو في أحضان هذه الأسرة التي يعني لا تتكلم إلا اللغة العربية وتمارس اللغة العربية؟ طبعا لا. إذا الناشئ هذا يمثل تربية الذوق الفطري الذي يتربى عليه الإنسان وينشأ عليه الإنسان منذ طفولته، والدخيل هو الذي يتدرب ويتمرن ليمتلك هذه المهارة. إذن أنت بحاجة للأمرين معا، هذا ما يريد أن يصل إليه، أنت بحاجة للأمرين معا. ثم يقول فكيف إذا كانت الصناعة مستندة إلى تحكمات عقلية واعتبارات ألفية؟ يعني كيف إذا كان عنا نحن اللغة العربية لها قواعدها، لها أصولها، لها علومها، فهذه أيضا تحتاج لاكتساب، تحتاج لتدرب. ثم هناك اعتبارات ألفية، يعني الألفية من ألف الشيء، تعوده وعايشه إلى آخره. بمعنى آخر أن ملكة الذائقة الفنية، الذائقة البلاغية، يجب أن يهيئ لها مناخان، مناخ الممارسة ومناخ التدرب. مناخ الممارسة مع الاستماع، أقصد الاستماع، ومناخ الممارسة القائم على التدرب المستمر، لأنه هذه مهارة، والمهارة تسقل بالتدرب، قدرة تسقل بالتدرب. فالملكة إن لم يتدرب ويتمرن عليها تخبو، تخبو تماما، كالنار التي تنطفئ إن لم توقدها بمزيد من الخشب أو ما إلى ذلك. لكن ما دمت أنت توقدها بمزيد من التدريب وبمزيد من التمرين وبمزيد من الممارسة وبمزيد من المعاشرة وبمزيد من المعايشة والمعاملة والممارسة، ستمتلك زمامها، ومن ثم تنقاد إليك ويتوافر لك الذوق الذي يؤهلك إلى التمتع في الاستماع إلى اللغة وإلى معرفة مواطن الجمال وأسرار الجمال فيها. كل فكرة تدور حول ذلك. تفضل. يكمل بعد ذلك ماذا يقول؟ وكثيرا ما يشير الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز إلى هذا. نعم. كما ذكر في موضع ما تلخيصه هذا، اعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعا من السامع ولا يجب. نقف عند كلمة القول، اضبط لي كلمة القول. اعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعا من السامع ولا يجد لديه قبولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة. إذا القول نفاعل. نعم. حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة، وحتى يكون ممن تحدثه نفسه بأن لما نومئ إليه من الحسن. تومئ إليه من الحسن أصلا. لما تومئ إليه من الحسن أصلا. لما تومئ إليه من الحسن أصلا. يعني إذن هو بحاجة للذوق والمعرفة، الذوق والمعرفة، الذوق الذي هو أشار عليه في البداية في الناشئ، في أحضان اللغة، في أحضان البلاغة، في أحضان الفصاحة، الذوق يحتاج للذوق، وهذا الذوق أيضا لا يمكن أن يكتفى به، لابد من المعرفة، والمعرفة لا تتأتى إلا بالتدريب والتمرين والتعليق والتعلم. نعم. فيختلف الحال عليه عند تأمل الكلام، فيجد الأريحية تارة ويعرى منها أخرى، وإذا عجبته ويعرى، إذا أردت ويعرى معناته هناك من عراه، ويعرى منها أخرى، لأن هو قال فيجد الأريحية تارة ويعرى منها أخرى. الأريحية ما هي؟ الأريحية يعني عبارة عن يعني يرتاح الإنسان إلى شيء من الأفعال الحميدة، إلى شيء من الأعمال الجليلة. هنا المقصود به يعني ترتاح نفسه وتستلذ نفسه ما يستمع من لغة جميلة وعبارات متينة مسبوكة وأساليب بيانية جميلة مؤثرة ومعاني جليلة تدخل إلى النفس، تدخل إلى العقل. أو يعرى منها، أو يعرى منها، إما أن تكون ميسرة مسهلة عليه، وإما أن يعرى منها، أو يعني بمعنى لا يقاربها، أن يكون عاريا منها، يعني لا يقترب منها، لا يستطيع منها شيئا، لا يمتلك شيئا منها. وإذا عجبته تعجب، وإذا عجبته لأن هنا نعم، وإذا عجبته تعجب، وإذا نبهته لموضوع المزية انتبه. نعم، يعني العبارات التي يسمعها، ما يسمعه من قول. نعم. فأما من كانت الحالان عنده سواء على سواء، وكان لا يتفقد من أمر المبني إلا الصحة المطلقة وإلا إعرابا ظاهرا، فليكن عندك بمنزلة من عدم الطبع التي يدرك به وزن الشعر ويميز به مزاحفه هي زحافات الشعر، العلل يسمونها العلل الشعرية أو الزحافات الشعرية في علم العروض والقوافي، هذا في علم العروض والقوافي. نعم، ويميز به مزاحفه من سالمه، يعني التفعيل فيها سالمة من الزخافات والعلم أم غير سالمة. نعم، في أنك لا تتصدى لتعريفه. نعم، لعلمك أنه قد عدم الأداة التي بها يعرف، يعني هو لاحظ الآن يؤكد على فكرة الذوق والمعرفة، وبأنه في ناس لا يمتلكون الذوق ولا يمتلكون المعرفة، أو يمتلكون المعرفة ولا يمتلكون الذوق، فيكتفون ما استمعوا، يعني بمعنى هو لاحظوا رغم أن الشيخ عبد القاهر الجرجاني نحوي قبل أن يكون بلاغيا، لكن هو الآن يشير إشارة مهمة إلى أهمية البلاغة، إلى أهمية الذوق البلاغي والذائقة الجمالية، أنه في بعض الناس فقط يكتفون بأنه يفهم في الجملة، لا يوجد فيها خطأ إعرابي، تركيبها صحيح، لاحظتم إعرابها صحيح، يعني يهتم بالنواحي الظاهرية، ظواهر الإعراب، ولا يدخل إلى أسرار الجملة العربية وما بعدها من معان ثوان، وما فيها من أساليب جميلة، وما فيها من مؤثرات بلاغية ماتعة تحدث في النفس حالة من الارتياح، أو حالة من الإعجاب، أو حالة أو انفعالا من الغضب، أو ما إلى ذلك من مؤثرات يحدثها النص اللغوي. ويربط أن مثل الإنسان اللي ما عنده طبع يعرف موسيقى الشعر ويعرف الزخافات والعلل، عندما يستمع، يعني بعض الناس ما شاء الله عندما يستمعون بيت بالأذن مباشرة يقول هذا بيت فيه كسر، معنى ذلك إن لديهم ملكة وقدرة هائلة على تلمس والتنبه إلى موضع الخلل في الوزن الشعري، وآخرون لا يمتلكون هذه الموهبة، إنما يكتفون بالاستماع إلى البيت، أو يمكن أن يكون بعملية تقطيع أو ما إلى ذلك. نعم، واعلم واعلم أن هؤلاء وإن كانوا هم الآفة العظمى في هذا الباب، فإن من الآفة أيضا العبارة طبعا وإن كانوا هم الآفة أو هم الآفة، ليس كذلك؟ يجوز أن نقول واعلم أن هؤلاء وإن كانوا هم الآفة العظمى في هذا الباب. ما الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أنهم تكون ضمير فصل، نعم. ضمير عباد، وتكون الآفة خبرا لكان، وإن كانوا هم الآفة العظمى في هذا الباب. ويجوز أن تكون هم الضمير منفصل مبتدأ والآفة هي الخبر، لا بأس بذلك. نعم. فإن من الآفة أيضا من زعم أنه لا سبيل إلى معرفة العلة في شيء مما تعرف المزية فيه. نعم. ولا يعلم إلا أن ولا ولا ولا يعلم إلا أن موقعا في النفس، موقعا من النفس وحظا من القبول، فهذا بتوانيه بحكم القائل الأول. واعلم أنه ليس إذا لم يمكن معرفة الكل وجب ترك النظر في الكل، ولأن تعرف العلة في بعض الصور فتجعله شاهدا في غيره أحرى من أن تسد باب المعرفة على نفسك وتعودها الكسل والهوينة. قول الجاحظ مثل قول الجرجدي تأكيده أهمية الذوق والمعرفة والتعارق بين هذين الجسمين المهمين، أو بين هاتين الساقيتين أو الجدولين، عليهما أن يلتقيا ويكونان الملكة البلاغية الذائقية للنص اللغوي، وعدم تكاسل الإنسان عن طلب المعرفة وطلب المزيد من هذه المعرفة. ثم يعطينا الفكرة مهمة جدا، واعلم أنه ليس إذا لم يمكن معرفة الكل وجب ترك النظر في الكل. يعني بمعنى إذا أنا ما أستطيع أن أعرف كل علوم البلاغة، يعني ذلك بأنني يجب أن لا أقرأ في علم المعاني، أو يجب أن لا أقرأ في علم البيان، أو أي خلاص انتهى الموضوع، أنا لا لا لا أستطيع أن أعرف علم البلاغة في الكل، إذن أنصرف عن علم البلاغة. هذا هو الخطأ الفادح الذي يقع فيه كثير من الناس وينبه إليه الجرجاني. إذن يعني لم تستطع أن تدرك الكل، فعليك أن تبدأ بالجزء. ربما أنت بدأت بالجزء وطورت نفسك من جزء إلى جزء، استطعت أن تصل إلى الشمول وإلى الكل. هذا ما يريد أن ينبه إليه. ثم يقول ولأن تعرف العلة في بعض الصور فتجعله شاهدا في غيره أحرى من أن تسد باب المعرفة على نفسك وتعويضها الكسل والبويض. يعني بمعنى أنك يجب أن تبحث ولو في كان في الجزئيات، تبحث في سبب لماذا أنت يعني لم تقبل علم البلاغة، تبحث في نفسك. طيب أنا في علم البديع لا أستطيع يعني أن أستوعب هذا، إذا ابتدأ بعلم المعاني، ابتدأ بعلم البيان، ابتدأ بمفهوم الفصاحة، ابتدأ بمفهوم البلاغة إلى، يعني بمعنى أن الإنسان عليه أن يبعد عنه أسباب الكسل وأن يتخلص من أثواب التقاعس والكسل وما إلى ذلك، وأن يقبل على العلم إقبال النهم، إقبال الطامح، إقبال الآمل، إقبال المنشرح، حتى ولو بجزئيات، حتى يصل إلى ما يصبو إليه. لاحظوا ماذا يقول الجاحظ. قال الجاحظ وكلام كثير جرى على ألسنة، وكلام كثير جرى. نعم، وكلام كثير جرى على ألسنة الناس وله مضرة شديدة وثمرة مرة، فمن أضر ذلك قولهم لم يدع الأول للآخر شيئا. لم يدع الأول الأول للآخر شيئا. لماذا؟ نضبط كلمة الأول. لم يدع الأول للآخر شيئا. الآن صح، لم يدع الأول للآخر أو للآخر شيئا. لا بس. يعني هؤلاء هم كثيرين يقولون بأن علم النحو قد احترق، وبأن علم البلاغة قد يعني انتهى مداده، كتب فيه الكثير ويعني اتضحت معالمه وانتهى الأمر. إذا لماذا نحن نقبل على المزيد من دراسة علم النحو والمزيد من دراسة علم البلاغة وتكون لك رسائل في الماجستير والدكتوراه ولا ذلك؟ فيرد هذا القول، لأن هذا القول يؤدي إلى تحنيط العلوم، يؤدي إلى تحجير العلوم، لأن الاستنباط مستمر استمرار البشرية، العقل البشري دائما وأبدا قادر على التوليد، قادر على الإنتاج دائما وأبدا. فلا يجوز أن نقول إن هذا العلم قد تمزق وقد انتهى. لذلك هو يركز، وكلام كثير جرى على ألسنة الناس وله مضرة شديدة، ومن أضرها ذلك لم يدع الأول والآخر شيئا، يعني الأوائل ما تركون شيء. هذا الكلام خطأ فادح يجب التنبه إليه. فكل علم ما زال فيه من الأبواب ما يحرك الأذهان وما يثير الأفكار. ماذا يقول بعد ذلك؟ فلو أن علماء كل عصر مذ جرت هذه الكلمة في أسماعهم تركوا الاستنباط، إذن لم يتأل من قبل، يعني إذن لم يصلنا شيء نهائيا. أليس كذلك؟ لو علماء العصر العباسي قالوا بأنه انتهى الموضوع في العصر الأموي، إذن معنى ذلك أنه لم يضيف شيئا للعلم. إذن نريد أن نصل إلى خلاصة بأن نهر العلم أو بحر العلم لا يتوقف عند حدود معينة، ليس فيه سدود، إنما هو جار باستمرار ويحتاج للأدوات التي منحها الله سبحانه وتعالى لعقل الإنسان ليطور في هذا العلم. وتطوير العلم يعني تطوير الحياة، تطوير العلم هو تطوير للحياة. إذن الخلاصة هذا التنبيه هو الدعوة إلى الاهتمام بالذائقة البلاغية، الذائقة الفنية، اهتمام بالمعرفة والتدريب والتمرين، وعدم الاكتراث بأقوال المحبطين أو الذين يقولون ما ترك الأوائل للأواخر من شيء، ويقولون بأن هذا العلم قد احترق وما إلى ذلك. فهذا كلام مردود مرفوض سلبي يجب أن لا نتعامل معه، بل يجب أن نقبل على الاستنباط والاجتهاد ما دامت الحياة مستمرة. ندخل الآن في القول في أحوال الإسناد الخبري، وأعتقد الآن سندخل في يعني عمق الخبر، خبر ثم ننتقل بعد ذلك للإنشاء. وتفضل. نعم، القول في أحوال الإسناد الخبري: من المعلوم لكل عاقل أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب، إما نفس الحكم كقوله زيد قائم لمن لا يعلم أنه قائم ويسمى هذا فائدة الخبر، وإما كون المخبر عالما مخبرا هو ما يتحدث المخبر باسم الفاعل. نعم، كون المخبر عالما بالحكم. نعم. ماذا قرأت؟ ماذا يسمى هذا فائدة الخبر؟ نعم. نعم، وإما كون المخبر المخبر المخبر يخبر فهو مخبر، المخبر. نعم. اسم مفعول، المخبر اسم فاعل. نعم. المخبر عالما بالحكم كقولك لمن زيد عنده ولا يعلم لمن زيد عنده ولا يعلم أنك تعلم ذلك، زيد عندك، ويسمى هذا لازم فائدة الخبر. طيب نقف قليلا بارك الله فيكم. أولا نقف عند مصطلح الإسناد الخبري. إذن هو استخدم كلمة الإسناد، وسبق أن ذكرت في مجلس سابق أن الإسناد يقصد به ضم كلمة إلى كلمة على أن تكون إحداهما حكما على الأخرى. فلدينا مسند ولدينا مسند إليه، أو محكوم ومحكوم عليه. طيب مثال، نأخذ المثال حتى نفهمه بشكل بسيط جدا. نقول قرأ خالد. الآن لدي خالد، أسندت إليه فعل القراءة، أسندت إليه فعل القراءة، فهذا إسناد خبري. أعطيكم خبرا أنا، قرأ خالد الكتابة، أو قرأ خالد في كتاب الإيضاح للقزويني. إذن أسندت القراءة لخالد، أسندت القراءة لخالد. قلت محمد رسول الله، أسندت الرسالة رسول الله، رسول أسندتها إلى محمد، فمحمد صلى الله عليه وسلم الاسم هنا مسند إليه. وأتى الخبر المعلومة التي حكمت على المسند إليه بها هو رسول الله، فهو مسند، فهو مسند. قلت الكتاب مفيد، حكمت على الكتاب بأنه مفيد، إذن الكتاب مسند إليه ومفيد مسند، أسندت مفيد إلى الكتاب. بمعنى آخر الكتاب محكوم عليه ومفيد حكم، حكمت على الكتاب بأنه مفيد. إذن في الإسناد الخبري لدي مسند ولدي مسند إليه، والأصل هو المسند إليه، والمسند إليه لا يكون إلا اسما. ولو أعدتم وعدتم إلى في ذاكرتكم إلى علم الصرف وعلم النحو لوجدتم أن من علامات الاسم قبول الإسناد، أن يسند إليه، فهو مسند إليه، إذن لا يكون المسند إليه إلا اسما. إذن الفعل لا يكون مسندا إليه، إنما هو مسند. وأحب أن يعني تركز أن المسند إليه ما دام هو اسم فيكون إما فاعل، إما فاعل يكون فاعلا أو نائب فاعل. قرئ الكتاب، الكتاب مسند إليه وقرئ المسند. قرأ خالد، خالد المسند إليه وقرأ المسند. إذن الفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ، المبتدأ، القرآن كلام الله المنزل، القرآن مبتدأ مسند إليه، كتاب الله المنزل، كتاب هذا المسند، إذن المبتدأ أيضا مسند إليه. اسم كان لأنه بالأصل مبتدأ، أليس كذلك؟ اسم كان وأخواتها، اسم إن وأخواتها لأنه بالأصل مبتدأ، لأنه في الأصل مبتدأ. المفعول الأول لظن وأخواتها، لأنه ظن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية اللي هي يعني تأخذ مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر كما يقول النحويون. إذن هو بالأصل مبتدأ، فإذن يكون مسندا إليه. المفعول الثاني في أرى وأخواتها أيضا، إذن المسند إليه هو اسم فاعل، نائب فاعل، مبتدأ، اسم كان وأخواتها، اسم إن وأخواتها، المفعول الأول لظن وأخواتها، المفعول الثاني لأرى وأخواتها. أما المسند الحكم الذي أحكم به الحكم فيكون فعلا ويكون اسما، فيكون فعلا ويكون اسما. واحد، الفعل طبعا الفعل التام، لدينا الخبر، لدينا الخبر، اسم الفعل أنه تعلق بالفعل، اسم الفعل، لدينا المبتدأ الوصف، المبتدأ الوصف، أعارف أخوك قدر الإنصاف، عارف أخوك قدر الإنصاف، عارف أسندت لأخوك، فهي مسند وأخوك هو المسند إلي. الخبر بصورة عامة سواء كان خبر مبتدأ أو خبر كان وأخواته أو خبر إن وأخواته أو ما إلى ذلك. هذه الجزئيات يجب أن تبقى في الأذهان حتى لا يكون هناك تداخل بين المسند والمسند إليه، لأنه هناك كثير من الأمور التي ستتعلق بالمسند والمسند إليه. المهم أن نتذكر أن المسند إليه لا يكون إلا اسما، بينما المسند يمكن أن يكون فعلا واسما، والمسند هو فيه الإخبار. الآن ندخل في مسألة من المعلوم لكل عاقل قصد المخبر، بمعنى ما الغرض من إلقاء الخبر؟ أنا عندما أعطيك خبر أقرأ خبر في الجريدة صباحا، أو أفتح الآن هذه الشابكة فأقرأ في بعض المواقع الإخبارية أخبارا، هذا خبر. ماذا يقدم لي الخبر؟ لدينا يعني تقسيمان لإفادة الخبر. لدينا إفادة الخبر على وجه الحقيقة، أو إفادة الخبر على وجه المجاز. على إفادة الحقيقة يقولون إما فائدة الخبر وإما لازم فائدة الخبر. على سبيل المجاز اللي هي الأغراض البلاغية للخبر. إذا لدينا أغراض بلاغية للخبر، ولدينا غرضان أساسيان حقيقيان للخبر. الآن هو بدأ بالغرضين الأساسيين اللذان هما، بدأ بالغرضين الرئيسيين اللذين هما إفادة الخبر أو لازم الخبر. ما معنى إفادة الخبر؟ طيب الآن لو أخبرني الأستاذ محمد قال انتهت اختبارات الصف الثاني عشر، هو يعطيني معلومة ليفيدني بهذا الخبر بوصفي، لا أعرف شيئا عن هذه المعلومة، بوصفي لا أعرف شيئا عن هذه المعلومة، أنا خالي ذهن من هذه المعلومة، خالي ذهن. فقال لي انتهت أعمال امتحانات أو اختبارات الصف الثاني عشر، أعطاني معلومة جديدة بالنسبة لي، بالنسبة لي معلومة جديدة، فهذه تسمى فائدة الخبر، معلومة جديدة لا أعرفها، لا أعرفها أنا. طيب. الآن لو قلت لكم انضم إليكم أخ كريم ثالث أو رابع أو خامس أو ما إلى ذلك، لأنهم تعلمون أنه موجود، لكن أريد أن أقول لكم إنني أعلم أنكم تعلمون أنه موجود عندكم. إذن هذا ما يسمونه لازم فائدة الخبر، يعني ما يترتب على معرفة الخبر، وهذا يشترط أن يكون أنا أعرف الخبر أولا، أن أعرف الخبر أولا. إذا كنت لا أعرف الخبر أولا، كيف لي أن أزيد عليه ما يلزمه أو ما يترتب عليه أو ما ينتج عنه؟ يعني بمعنى مثال آخر، علمت بأن مثلا زيد زار محمدا، فقلت لمحمد زارك اليوم زيد، هو يعلم ذلك، هو زاره ويعلمه، إذا فائدة الخبر موجود لديه، هو يعلم ذلك، لكن أردت أن أضيف إليه بأنني أنا أعلم أنه قد زار، بأنني أعلم أنه قد زار، علمي أنا مترتب على معرفتي هو بهذا الخبر. إذا هذا الفرق بين فائدة الخبر وبين لازم فائدة الخبر. لذلك قول إفادة المخاطب إما نفس الحكم كقولك زيد قائم لمن لا يعلم أنه قائم، كل زيد قائم وهو لا يعلم شيء، جاهل في أمر زيد، لو قلت لكم الآن حصلت على نسخة ثمينة من كتاب الإيضاح، أنتم ليس لديكم هذه المعلومة، كيف أجد الخبر؟ أعطيكم خبرا لأنفعكم وأفيدكم بهذه المعلومة، هذه فائدة الخبر، لأن أذهانكم خالية من هذا الخبر، من هذه المعلومة، فهذه فائدة الخبر. ومعظم ذلك ما يحصل هو في فائدة الخبر. أنا أقرأ الجرائد في الصباح وأقرأ عبر الشابكة أو ما إلى آخره، لا علم لي ببعض الأخبار، فتكون هذه الأخبار تحقق لي هذه الفائدة، تقدم لي هذه المعلومة، هذه هي اسم فائدة الخبر، هذه الثمرة التي أجنيها من قراءة هذا الخبر وهي غير موجودة عندي، فهذه يسمونها فائدة الخبر. إذن المخاطب أو المتلقي خالي الذهن من المعلومة التي تقدم إليه، جاهل بها، فإذا وصلته المعلومة وصله الخبر عرف المعلومة، هذا ما يسمى فائدة، ما يسمى فائدة الخبر، هذا ما يسمى فائدة الخبر. طيب، هذه الحالة الأولى، وهذا غرض أساسي للخبر، هو تقديم الفائدة، تقديم المعلومة. الحالة الثانية، وإما كون المخبر عالما بالحكم، أو المخبر هو المخبر، يعني المخبر يعلم، لكن هو الآن القصد أني أنا كمخبر أعلم بأن زيدا قد زارك، فكأنني أريد أن أقول لك ترى أنا أعلم، أعرف بأن زيد، أنت تعلم زيد عندك، المعلومة هي موجودة عندك، لكن أضيف إليها معلومة ثانية بأن ترى أنا أعلم ذلك، أعلم بأن أيضا بأن زيدا أيضا أعلم بأنه موجود عندك، هذا ما يسمى بلازم فائدة. كلمة لازم يعني ما يلزم من الخبر، ما يترتب على هذا الخبر، فالأصل هو معرفة فائدة الخبر، الأصل هو فائدة الخبر، لذلك لا يمكن تتحقق لازم فائدة الخبر ما لم تتحقق فائدة الخبر. نعم، كقولك لمن زيد عنده ولا يعلم أنك تعلم ذلك، زيد عندك، ويسمى هذا لازم فائدة الخبر. الآن يفصل، فهمنا الآن، المهم أن يعني نستوعب الفرق بين فائدة الخبر ولازم فائدة الخبر. أعيد، فائدة الخبر المتلقي أو المخاطب خالي الذهن من المعلومة، جاهل بالمعلومة، فتأتيه المعلومة لتقدم له الفائدة تلك المعلومة، الفائدة من تلك المعلومة، أو المعلومة تلك المعلومة فهي فائدة. أما لازم فائدة الخبر فهناك إضافة، في قيمة مضافة، في شيء مضاف على هذه الفائدة، وهو معرفة المتكلم بهذه المعلومة، مع أن المخاطب يعلم هذه المعلومة. إذن في لازم فائدة الخبر المخاطب أو المتلقي غير جاهل بالمعلومة، المعلومة موجودة لديه، لكن المتكلم يضيف إليه بأنه يعلم بأن هذه المعلومة موجودة، بأن هذه المعلومة موجودة في ذهنه. نقرأ القول السكاكي الآن. القول السكاكي تعلمون بأن السكاكي كما ذكرت سابقا معتزلي، فتجدونه يعني يفلسف الأمور ويميل إلى يعني التفكير المنطقي. ماذا يقول السكاكي؟ قال السكاكي والأولى يقصد ولا والأولى؟ لا، والأولى، الأولى المقصود فائدة الخبر، فائدة الخبر، الثانية لازم فائدة الخبر. نعم، والأولى ستتكرر أكثر من مرة. نعم، والأولى بدون هذه تمتنع. ما هذه؟ جملة إذا سمحت لي. الأولى فائدة الخبر، بدون هذه يعني بدون بدون لازم فائدة الخبر تمتنع. لماذا؟ وهذه يعني لازم فائدة الخبر بدون الأولى لا تمتنع، يعني لا يحصل لزوم فائدة الخبر إلا بحصول فائدة الخبر، بينما تحصل فائدة الخبر من دون أن تحصل لازم أو أن يحصل لازم فائدة الخبر. الأولى بدون هذه تمتنع، وهذه بدون الأولى لا تمتنع، بمعنى لا تحصل فائدة لا تحصل يعني لازم فائدة الخبر إلا أن تتحقق فائدة الخبر كما ذكرت قبل قليل. بينما تحصل فائدة الخبر، ممكن تحصل فائدة الخبر بدون لازم فائدة الخبر. قدمت لك معلومة، مثلا صدر الجزء 18 من كتاب التكميل والتسهيل بتحقيق الدكتور حسن هنداوي، أنت لا تعلم هذه المعلومة، هو فعلا صدر، لا تعلم هذا، أنت هذا فائدة، هذا فائدة الخبر، خبر هذه فائدة، هذه فائدة الخبر، فتحصل دون لازم فائدة الخبر، لكن لازم فائدة الخبر لا تحصل إلا بحصول فائدة الخبر، هذا المقصود، لأن كلمة لازم مترتب على الفائدة، فإن لم تحصل الفائدة لا يحصل ما يلزمها أو ما يترتب عليه، هذا هو المقصود. نعم. كما هو حكم اللازم المجهول المساواة، لاحظوا المصطلحات المنطقية، هذا هو يقصد هنا. الآن عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، إذن الحيوانية ملازمة للإنسانية، ملازمة للإنسانية، لكن هل الحيوان ملازم للإنسانية؟ طبعا لا. لاحظتم المقارنة؟ إذن الحكم اللازم المجهول المساواة كلزوم الحيوانية للإنسانية، فلا يلزم من العالم بالحيوانية العلم بالإنسانية. واحد عالم في حيوان لا علاقة له بالحيوانية، أو الحيوان هل فيه عناصر إنسانية أو يزال فيه، لا يدري. إذن المقصود أن لازم فائدة الخبر لا تتحقق إلا بأن تكون فائدة الخبر محققة، هذا هو المقصود. نعم. أي تفضل. أي يمتنع أن لا يحصل العلم الثاني من الخبر نفسه عند حصول الأول منه، لامتناع حصول الثاني قبل حصول الأول، مع أن سماع الخبر من المخبر كاف في حصول الثاني منه، في حصول الثاني منه، ولا يمتنع. هذا تفسير اللي فسرته، يعني هو يريد بالمصطلحات المناطقية المنطقية، مصطلحات الفلسفة، قال الحصول الثاني والأول والآخر، يعني لا تحصل، تبهتم؟ لا تحصل لازم، لا يحصل لازم فائدة الخبر إلا بحصول فائدة الخبر، بينما فائدة الخبر تحصل دون حصول لازم فائدة الخبر، هذا هو المقصود. كل هذا الكلام كله في هذا الإطار، تفضل. لا. ولا يمتنع أن لا يحصل الأول من الخبر نفسه عند سماع الثاني منه، لجواز حصول الأول قبل الثاني وامتناع حصول الحاصل. وقد يعني أنت إذا عندما أقول لك أنت حفظت القرآن الكريم، قلت لك أنت حفظت القرآن الكريم، أنت عارف إن عارف نفسك أنت حفظته، فهذا لازم فائدة الخبر. لكن عندما تقول لي أنت تخبرني حفظت القرآن الكريم كاملا بحمد الله تعالى وأنا لا أعلم شيئا عن ذلك، هذه فائدة الخبر. طيب إن لم تكن حافظ القرآن، هل تتحقق لازم فائدة الخبر عندما يقول أنت حفظت القرآن؟ لا تتحقق. إذن كل العملية تقوم على أن لازم الفائدة مترتب على وجود الفائدة، لكن وجود الفائدة غير مترتب على اللازم، هذا هو المقصود بذلك. نعم. وقد ينزل العالم بفائدة الخبر. ينزل، وقد ينزل العالم، ينزل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل. بقى لدينا معلومة جديدة الآن. الجاهل عندما تقدم هذا فائدة، تقدم له فائدة الخبر، جاهل بالمعلومة، خالي الذهن من المعلومة، فأنت تقدم له ذلك. العالم بالمعلومة تقدم له لازم فائدة الخبر. لكن ماذا يقول هنا؟ وقد ينزل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم. هذه مهمة، نقطة مهمة جدا يجب أن تنبه إليها. فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل بأحدهما. قال السكاكي قبل السكاكي. ماذا المقصود بذلك؟ قلت لي أحد لزميل لك شيخنا عفوا بس الصلاة نعم. شيخنا عفوا بس هذا الكلام كلام هنا الخطيب وليس كلام السكاكي. وقد ينزل سيأتي، سيأتي السكاكي، سيأتي بعد. قال السكاكي سيأتي كلام السكاكي، هذا ما قصدته. واضح. الآن لو قلت لأحد أصدقائك الصلاة فرض على كل مسلم، هو مسلم ويعرف أن الصلاة فرض على كل مسلم، أنت الآن خاطبته كأنه جاهل بأن الصلاة فرض على كل مسلم. لماذا؟ لأنه لا يصلي. هو يعلم أن الصلاة فرض على كل مسلم لكنه لا يصلي، لم يقرن العمل بالفعل، لم ينتقل من الاعتقاد إلى التطبيق، إلى العمل، إلى التنفيذ، إلى المطلوب، فأنزلته منزلة الجاهل. إذن الذي لا يعمل بعلمه ينزل منزلة الجاهل، هذا هو المقصود. الذي لا يعمل بعلمه ينزل منزلة الجاهل. هو يعلم بأن الصلاة واجبة وأن صعب الصلوات المفروضة خمسة إلى آخره لكنه لا يصلي، فيعتبر هذا جاهلا وينزل منزلة الجاهل، فيقال له الصلاة فرض على كل مسلم ومسلمة بشروطها المعينة المعروفة. تبعنا هذا المقصود، هو ينزل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل، ويعلم، ويعلم أنك تعلم، فيعلم الفائدة ويعلم لازم الفائدة، لكنه لا يعمل بهذه المعلومة، فتنزله منزلة الجاهل وتخاطبه على أنه جاهل، وتخاطبه على أنه جاهل. هذه الفكرة يجب أن تتضح. نحن عندما كنا فائدة الخبر متجهة إلى الخالي الذهن، إلى الجاهل بها، مو للعالم بها. العالم بها أصبح لازم إذا كان أردت أن تقول له أو لا تقول له شيئا، لا في حاجة تقول له شيئا أبدا. إذن يمكن أن ينزل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدة منزلة الجاهل. لماذا؟ لأنه لا يعمل بعلمه. نقرأ الآن الذي أورده الشيخ الخطيب على لسان السكاكي. قال السكاكي تفضل. قال السكاكي وإن شئت فعليك بكلام رب العزة، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. كيف تجد صدره يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسمي، وآخره ينفيه عنهم حيث لم يعلموا بعلمهم، ونظيره لم يعملوا بعلمهم ونظيره في النفي. قبل عفوا نقف الآن في فكرة ثانية. الآن الدليل على ذلك، وإن شئت فعليك بكلام رب العزة، لتتأكد لأنه يمكن إنزال العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته أن تنزله منزلة الجاهل الخالي الذهن اقرأ قوله تعالى ولقد علموا، يقصد اليهود هنا، يقصد اليهود في الآية الكريمة. الآن عن اللام هذه الواقع في جواب قسم، يعني والله لقد علموا، عن قد للتحقيق، والقسم وأكد بأنهم علموا، إذن وصفهم بالعلم، وصفهم بالعلم اليهود، الله سبحانه وتعالى يصف اليهود بالعلم، ولقد علموا لمن اشتراه، يعني اشترى، هنا يتحدث عن السحر وما السحر وما إلى ذلك، ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. طيب ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن لاحظوا الآية انتهت بماذا؟ لو كانوا يعلمون. إذن وصفهم بالأخير، نفى العلم عنهم. لماذا نفى العلم عنهم؟ لأنهم لم يعملوا بما يوجبه علمهم عليه، بما يوجبه علمهم عليه، هم يعلمون لكنهم لم يعملوا بعلم بموجب علمهم، إذن هم جاهلون. لذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بالعلم ثم أنهى الآية بوصفهم بالجهل، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون ذلك، إذن هم لا يعلمون ذلك. لذلك قال ولبئس ما شروا به أنفسهم. فهنا إذا لاحظوا، فإذا هنا الدليل في الآية الكريمة على أن الله سبحانه وتعالى نزل من يعلم منزلة لا يعلم، لأنه لم يعمل بموجب علمه. وكما ذكرت المثال الواضح، أنك عندما تقول لشخص عالم بأن الصلاة فرض وبأنه رجل مسلم وفاهم في دينه لكنه لا يصلي، فتقول له الصلاة فرض وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، تنزله منزلة الجاهل. إذن هذا المقصود هنا، يعني جواز تنزيل الجاهل، عفوا تنزيل العالم بالخبر وفائدة الخبر منزلة الجاهل. لماذا؟ لعدم علمه. إذن العلم هو في العمل، إذن العلم في العمل، فإن كان العلم منفصلا عن العمل كان كالجهل، لأنه لم يستفد من علمه شيئا. يعلم كثيرا من المثقفين ويتشدقون بالكلام الآخر، لكنهم لا يعملون بما يعلمون، فهذا ضرب من الجهل، والله أعلم. ونظيره في النفي والإثبات، تفضل. وما رميت إذ رميت، وقوله تعالى الآية الكريمة وما رميت إذ رميت، هذه في غزوة بدر، الرسول صلى الله عليه وسلم، تذكرون بأنه صلى الله عليه وسلم في وقت القتال دخل العريش وجعل يدعو، وأخذ حفنة من التراب فرماها في وجوه المشركين، فوصلت إلى وجوه المشركين فعميت أبصارهم، فما بقي منهم يعني واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه من ذلك التراب. الله سبحانه وتعالى يقول وما رميت، وما رميت نفى، إذ رميت أثبت، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. هذا ليؤكد هناك في البداية ولقد علموا، أكد أثبت ثم نفى، هنا نفى ثم أثبت. نعم، يعني الفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، لكن الذي أوصل التراب إلى وجوه أولئك المشركين هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، وليس بفعل الرسول. فعل الرسول أخذ بالأسباب، لكن الذي أوصل ذاك التراب هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى نعم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر الذكر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لاحظوا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دين فقاتلوا الأيمان إنهم لا أيمان لهم. حط أيمان الذي موجود وإن نكثوا أيمانهم إذن أيمانهم موجودة ثابتة. ثم قال لا أيمان لهم لعلهم ينتهون لأنهم لم يعملوا بها. إذن أثبت ثم نفى أيضا. هذا لفظه وفيه إيهام أن الآية الأولى من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل بهما، وليس منها بل هي من أمثلة تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به لعدم جريه على موجب العلم على موجب العلم، والفرق بينهما ظاهر. وإذا إذن الآن إحنا ما شرحناه ما ذكره السكاكي يعلق عليه الخطيب القزويني ويقول هذا لفظ، يعني هذا لفظ السكاكي. لفظ السكاكي يقول بأنه يوهم بأن الآية الأولى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، هذا لفظه يوهم بأن الآية من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدة منزلة الجاهل بهما. تقول وليست من هذا بل هي من أمثلة تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به لعدم جريه على موجبات، وأشرحت ذلك يعني لأنهم لم يعملوا بعلمهم وليس لجهلهم بلازم الفائدة أو بالفائدة، وهذا ما وضحته قبل قليل. نعم تفضل. وإذا كان غرض المخبر بخبره إفادة المخاطب أحد الأمرين فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة، فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر والتردد فيه استغنى عن مؤكدات الحكم كقوله جاء زيد وعمر ذاهب، فيتمكن من ذهنه لمصادفته إياه خاليا. طيب. الآن دخل في مسألة جديدة، ممكن وضع عنوان جديد وهو أضرب الخبر. متى يكون الخبر خاليا من التأكيدات؟ متى نحتاج لتأكيد؟ متى نحتاج لتأكيدين في أكثر؟ هذا ما يسمى بأضرب الخبر. فيقول فإذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم تماما، يعني بأحد طرفي الخبر على الآخر، الحكم هذا الطرفي الآخر الحكم المسند على المسند إليه، هذا ما يقصده، وكان يعني جاهلا بذلك، يقول وترد استغني عن مؤكدات الحكم كقولك جاء زيد. قلت شفت أحد أصحابك، قلت له يعني عاد خالد من السفر، هو خالي الذهن ومصدقك الرجل ولم تجد عليه يعني أمارات الشك أو أمارات التردد أو أمارات الاستغراب، فأنت أعطيته الخبر بدون أي مؤكد. إذا قلت لكم مثلا الإيضاح كتاب في البلاغة يعد من أمات كتب البلاغة المفيدة، أعطيتكم خبر دون أي تأكيد لأنكم لا تشكون في هذا الكلام أو لا تتساءلون أو لا تترددون في قبوله. فهذا إذن الضرب الأول اللي هو بيكون المخاطب خالي الذهن من الخبر، لا يوجد لديه شك فيه، لا يتساءل، لا يتردد في قبوله، فهذا يسمونه خبرا ابتدائيا. هذا الخبر الابتدائي الذي لا يحتاج لمؤكد مطلقا. إذن النوع الخبر هو حسب حالة المخاطب، حسب مقتضى ظاهر حال المخاطب. إذن المتكلم يراعي مقتضى حال المخاطب، ظاهر حال المخاطب. فإذا كان المخاطب خالي الذهن لا يسيطر عليه أو لا ينتابه شك أو تردد أو تساؤل، اكتفى بمبتدأ الخبر بفعل وفاعل دون اللجوء إلى أي مؤكد. هذه الحالة الأولى. لكن الآن أمام المخاطب ألقى له الخبر فوجد أن المخاطب أي المستقبل وجد أن المستقبل مترددا في قبول الخبر أو متسائلا، فحين يحتاج لتأكيد ليؤكد له هذا الخبر، وهي الحالة الثانية. فإذا ما وجد عليه علامات الإنكار والاستغراب لجأ إلى أكثر من مؤكد، وهذا صار لدينا الضرب الأول هو الابتدائي ثم الطلب بمؤكد ثم بمؤكدين فأكثر اللي هو الإنكاري. ولاحظوا وفق حالة المخاطب أي المستقبل، فالمتكلم يراعي مقتضى ظاهر حال المخاطب. نعم تفضل. وإن كان متصور الطرفين مترددا في إسناد أحدهما إلى الآخر طالبا له حسن تقويته حسن تقويته بمؤكد كقولك لزيد عارف أو إن زيدا عارف. زيد عارف، لو قلت عفوا قلت زيد عارف شخص خالي الذهن من ذلك قبله انتهى الأمر، هذا ابتدائي. وجدت عليه نوع من أنواع الاستفهام أو التساؤل أو التردد، يعني تساءل طالبا له، يعني في شيء من الشك البسيط، في شيء من التساؤل يتساءل، حسن تقويته تؤكد له الكلام فتقول لزيد عارف، هذه لام الابتداء التي تفيد التوكيد، أو تقول له إن زيدا عارف بإن. إذا استخدمت مؤكدا واحدا، وهذا ما يسمى بالخبر الطلبي. يعني تشوف الطلبي كأن المخاطب يطلب منك تأكيد ذلك لأنه يتساءل، لذلك قال هو طالبا له شاكا متسائلا مترددا في قبوله، فلذلك أنت تلجأ إلى مؤكد واحد. لاحظوا يعني أنه التأكيدات والكلام يلقى على عواهنه هكذا وفق حال المخاطب، كما ذكرنا سابقا البلاغة هي موافقة مقتضى الحال، مقتضى حال المخاطب، وهذا وضحناه سابقا بشكل مفصل. الحالة الثالثة تفضل. نعم. وإن كان حاكما بخلافه وجب توكيده بحسب الإنكار فتقول إني صادق لمن ينكر صدقك ولا يبالغ في إنكاره، وإني لصادق لمن يبالغ في إنكاره. وعليه قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. حيث قالوا أفهم الآية الكريمة قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، حيث قال في المرة الأولى إنا إليكم مرسلون وفي الثانية إنا إليكم لمرسلون. إذا لاحظوا هذه الحالة الثالثة التي ذكرتها قبل قليل، وهو أن يكون المخاطب أو المستقبل منكرا لما يستمع إليه من خبر، فحين ذاك يجب على المتكلم أن يؤكد كلامه بمؤكدين أو أكثر حسب حالة المخاطب. لذلك قال هنا وإن كان حاكما بخلافه، يعني بخلاف كلام المخبر، بخلاف الخبر الذي يلقيه المخبر المرسل، وجب توكيده بحسب الإنكار أو بحسب الإنكار درجة الإنكار. لاحظت أن إنكاره يعني خفيف بسيط فأنت تلجأ لمؤكدين، إذا إنكاره أعلى تجد لثلاث مؤكدات، أحيانا تؤكد له بثلاثة مؤكدات، فتقول له مثلا إني صادق، هذا مؤكد واحد، هذا طلبي، إني صادق مؤكد واحد، إنكار بسيط، تساؤل، طلب إلى آخره، لما ينكر صدقك ولا يبالغ في إنكاره. وإني لا صادق، استخدم مؤكدين، إن وإلا، هذا إذا بالغ المستقبل أو المخاطب بإنكار الخبر الذي أو الذي طرحته عليه أو الذي ألقيته إليه. لاحظوا الآية الكريمة، الآية الكريمة ماذا قال في المرة الأولى؟ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثلاث، فقالوا ماذا قالوا؟ إن إليكم مرسلون. كم مؤكد؟ مؤكد واحد. إن طيب في المرة الثانية قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، أنكروا، زاد إنكارهم، أنتم مثل مثلنا، ملك الرسل أنتم، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. فقالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، إن واللام لمرسلون، تبعتم؟ حتى يعلموا، ربنا يعلم، قد تكون هنا بمعنى يشهد، وفيها فيها قسم غير مباشر، تبعتم؟ إذا لجأت الآية الكريمة إلى أكثر من مؤكد عندما زاد إنكار القوم. إذا الخلاصة هنا أن أضرب الخبر ثلاثة وفق حالة المخاطب. الحالة الأولى إذا كان المخاطب خالي الذهن، تلقى الخبر دون تساؤل أو تردد أو إنكار، فهذا الخبر يسمى ابتدائيا ولا يحتاج لأي مؤكد. عاد المسافر، قرأت الكتابة، حفظت القرآن الكريم، أديت صلوات الخمس إلى آخره. الآن الحالة الثانية، المخاطب متسائل متردد إلى حد ما، فيلجأ المتكلم إلى مؤكد واحد، إن محمدا رسول الله. المخاطب منكر لما استمع إليه، قال له محمد رسول الله، لحظ عليه الواحد مسلم منكر، فأنت تريد أن تؤكد له، تقول والله إن محمدا لرسول الله. إذن اللجوء إلى عدد المؤكدات وفق حالة المخاطب، وفق ظاهر حال المخاطب ومدى قبوله أو إنكاره. هذا يشير إلى أمر مهم وقاعدة مهمة، بأن المتكلم دائما يجب أن يراعي مقتضى الحال، وهذه البلاغة، البلاغة مراعاة مقتضى الحال، لا أن يتكلم يعني يلقي أن يلقي الكلام على عواهله دون أن يراعي حال المخاطب. نعم تفضل. ويؤيد ما ذكرناه جواب أبي العباس للكندي عن قوله إني أجد في كلام العرب حشو، يقولون عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم، والمعنى واحد، بأن قال بل المعنى مختلف، بل المعاني مختلفة. نعم، فعبد الله قائم إخبار عن قيامه، وإن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل، وإن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر. إذن هذه المناظرة بين أبي العباس المبرد، أو المبرد كما يقول البعض، المتوفى عام 85 و200 من الهجرة النبوية الشريفة، بينه هذا اللغوي، وبين الكلدي الفيلسوف المتوفى عام 53 و200 من الهجرة النبوية. فلاحظوا الكندي الفيلسوف يقول أنه كلام العرب فيه حشو، فيه حشو، أجد في كلام العرب حشوة. طيب يقولون عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم، أضافوا إن وأضافوا إن واللام، الكلام هو المعنى واحد والكلام واحد. يقول رد عليه أبو العباس المبرد بأنه لا، المعاني مختلفة. فعبد الله قائم إخبار عن قيامه فقط، أنت ما رديت على الإنكار، لم ترد على تساؤل المخاطب، إنما أنت فقط أعطيت الخبر، قدمت المعلومة. عندما تقول إن عبد الله قائم، كأن المخاطب متسائل، كأنه متسائل، كأنه متردد، كأنه طالب للتأكيد، فقلت إن عبد الله قائم، فهو جواب عن سؤال سائل. وإن عبد الله لقائم، وضعت مؤكدين جواب على إنكار من أنكر، إنكار منكر. فوجدت أنه أنكر، لا مو عبد الله قائم، ولكن وجدت في تقاطيع وجهه يعني استغرابا وإنكارا لهذا الخبر الذي ألقيته، فتضطر إلى أكثر من تأكيدين أو أكثر. إذن استخدام اللفظة، استخدام الكلمة، كل كلمة يجب أن يعني استخدامه يجب أن يكون في مكانها الصحيح المناسب لحال المخاطب. نعم تفضل. ويسمى النوع الأول من الخبر ابتدائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا. وإخراج الكلام على هذه الوجوه إخراجا على مقتضى الحال. إذن هذه الخلاصة، عفوا، هذه الخلاصة هي حددت تسمية أنواع الخبر كما ذكرت قبل قليل: الابتدائي، الطلبي، الإنكاري. لكن وضع هنا قيد وأرجو الانتباه إليه، وهو وإخراج الكلام على هذه الوجوه إخراجا على مقتضى الظاهر، يعني مقتضى ظاهر حال المخاطب. أنا يظهر لي بأنه خالي الذهن متقبل، يظهر لي بأنه منكر، يظهر لي بأنه متسائل، لكن أحيانا قد لا يظهر، قد أنا أعامل الجاهل معاملة المنكر، أو معاملة المنكر معاملة الجاهل. لذلك قال هنا إخراجا على مقتضى الظاهر، أي ظاهر مقتضى حال المخاطب. إذن معنى ذلك أن الخبر قد يخرج عن مقتضى الظاهر إلى ما بعد الظاهر، إلى ما يخفى وراء الظاهر، وهذا ما سيأتي في الصفحات التالية إن شاء الله تعالى. نكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر من المدارسة في كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأرجو أن ألقاكم إن شاء الله تعالى على خير وعافية وطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.